ويظهر للناس أنهم يتبعون الدليل والكتاب والسنة وهم كاذبون في ذلك، كقول علي رأى حق يراد بالباطل. نعم، لما قال الخوارج لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت إن الحكم إلا لله، لما قالوا إن الحكم إلا لله قال رضي الله عنه كلمة حق يراد بها باطل. فما كل من قال كلاما حقا أنه يريد الحق ويريد مدلوله، وإنما يريد أن يتستر به ويتوصل به إلى الباطل. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهى عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث. منهم من راوغ وقال قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، المراد به ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما نهى عنه الرسول نتركه، أما ما سكت عنه فإننا نأخذ به في أمور العبادة قصده، أما في أمور المعاملات نعم، لكن في أمور العبادة يقولون إنما يكون بدعة ما نهى عنه الرسول، وما لم ينهى عنه فإنه لا يكون ضلالة، هكذا راوه. نعم. وهذا كلام باطل بلا شك، لأن هذه كلمة عامة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ما هو خاص بما نهى عنه، بل كل ما ابتدع في الدين فإنه ضلالة يدخل في هذا. والكتاب والسنة جاء بقواعد عامة، لا يأتي في كل مسألة دليل خاص، وإنما هناك أدلة وقواعد وضوابط عامة إلى يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يدخل فيه ما نهى عنه من باب أولى، ويدخل فيه ما لم ينهى عنه من المحدثات، لأننا عرفنا أن الدين توقيفي ليس لأحد أن يزيد فيه، فلا يقال هذا ما نهى عنه الرسول، نحن نعبد الله بهذا لأن الرسول لم ينهى عنه، نقول لا، الدين ما فيه إحداثات، الدين إنما هو بالتوقيف. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، فالذي يضيف إليه شيئا بعد ذلك هذا يدعي أنه ليس بكامل، وأن هناك شيء لم يذكرها الله ولا رسوله وهي من الدين، فهذا اتهام لله ولرسوله بعدم البيان. نعم. قال: لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث. إذا قيل إن البدع ما نهى عنه خاصة، هذا تعطيل لفائدة الحديث، يكفي النهي عن هذا. نعم. فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم، سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة. نعم، ما نص عليه فهذا ما فيه مجال، لكن الكلام في الذي لم ينص عليه هو داخل في العموم، داخل في العموم، في العموم، وتتناوله الأدلة كما ذكرنا أن الحوادث كثيرة جدا، وأما النصوص فهي قليلة، لكنها قواعد تنتظم وضوابط وتنتظم كل ما يحدث. نعم. فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه، سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهى عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير، لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن. نحن ذكرنا القاعدة وكررناها أن أمور الدين على التوقيف، أمور الدين على التوقيف، فما لم يأمر الله به ولا رسوله فإنه لا يجوز أن يتعبد لله به، وأمور المعاملات فهي على السعة، على الإباحة، إلا ما دل الدليل على منعه. هم أخذوا القاعدة الثانية التي في المعاملات وجعلوها في الدين، أن الأصل في الدين الإباحة، وأن كل يتقرب إلى الله بما يريد إلا ما نهى عنه الله أو رسوله، ما نهى عنه الله أو رسوله إن هذا هو الذي يترك، ومن ذلك البدع. قالوا: والبدع لم ينهى الله عنها ولا رسوله، فنحن نتقرب بها إلى الله، وهذا من عكس القواعد المقررة وعكس أمور الدين تماما، أن يجعل القاعدة في المعاملات هي القاعدة في العبادات، بينهما فرق عظيم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بل يكون قوله كل بدعة ضلالة